بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة، في البداية أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك سلم عنتي جمعت معلتي علت عسر تخلت جماد الثاني شحن 404 هجرية كم أون عسرت شمونت يناير كلتا شحن عسرت تشعت ميلادي إزي ناي دروس الفقه بقد سالين وصدو زلنا كب كلتا كتاب مالتيو إتا قدميتي منهج السالكين ناي العلامة الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي إذا خليت الماني الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة أي مجمع ملك فاهد رحمه الله لطباعة المصحف الشريف بقى تي أرس حزني زلنا مالتي بزعبة ناي طهارة أزي بزعبة ناي طهارة أمتاي تطولنا نيرنا مالتي ترف ماي دساتيلو من دكسبات كم أون تن أطالي باقع كم بعل أبعور أقمال مالتي بدحر زون بزعبة دمو دحر ساتيالو أنت يخون إذا ما يزسي طاهر ديو نجس دبل وسيدنا لو ما عنت دماني نوصدر استمالتيو أما سؤر الكلب فإنه نجس وكذلك الجناء وكذلك الخنازير كلبي دستيل لومي إذا ما يزي طاهر ديو ويس نجس كم أون عزكم الله حشما مالتي حشما ستيت اللماي كما يخون نزب المالتي طبعا نجس مطلقا كلبي بستيت اللماي كم أون حشما مالتي سواء نزما يزي وحود يخون ويدما بزوح يخون مالتي سلازي يوم كلت يوم زيادتهم خنازير كل نفسه عشما نجس كم أول الكلب كلبي نجس اتي ناتو انتا مالتي اتي ناتو للزاي ابزي اقد من ابرست نهتاوي مالتي كنبها زدل مالتي قال المسلمين كلبي خطريو يرأي إذا سي انتاي حكمي نزب المالتي ومع الأسف الشديد أبزي وقت نازب حلفي غلبي بسنسلة أسيركا أفور خودو سرقيا أبقالها قرات يرأي له مالتي حيث ما يخودو كم ملك قال يومون والعياذ بالله مسلمين تباهيلو أب حق فؤوم حقي فمو يخدو يلحسوم بملحس في دورزوم ولا حنتي أي قدسوا مني زي خلب زي نجسوا من زلهم جزاك الله خير الأخ فرج تنباكني ولذلك لا يجوز اقتناء الكلب إلا للصيد أو حراسة الزرع أو حراسة الماشية يعني الغنم زي سلست زي أتن حزن كلبي كنتري كنعبي أي فكدني إلا نزل سلسلة نقرات زيادة أولا للصيد كهدنا الكاملات مثلا كابتن تقاسي ينزل بركة أطال لنحر هادي ما إذا قلب زي معلم كخونا له تعلمهن مما علمكم الله لرب سبحانه وتعالى بدحر زي إذا قلب زي تمكرس لزلو كيدو يحزلك فكلوا مما أمسكنا عليكم. يعني تي زحزو بلعوه من مالتي زي تي خلبزي ناي سيد ناي هداني سلزخونة سلزي زخونة تبلع انسسا كم بعل أطال باقع مالتي أزئة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت دا هديما مالتي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله. فبقى إذا خلبزي كانت رؤية في كادنيو إلا نزل سلستة نقراتنا إذا قدامي تمنى أن تغسل الصيد مهدان مالتي. انت دا ذاتي لزياء إذا بقى زياء هديما مالتي أم ساعة تزنتهي القبر مالتي نزل خلبزي لكن مدرب معلم خونا له زي تعلم خلبت حزواكن إزياء حلالا يكونت انت دا قتلوا إزياء أيت مهرا إزياء قنبلعاء لا يجوز. لكن إذا تمهر كلبي انت دا بسم الله الكا فني خير أبز ساعة تزي أبكس هذا يبوغلا مالتي لك إذا خلبزي كم كرة خوين اللخم محرد خوين الله مالتي إذا قل أنس الساتات مسدهد ما خاي بعل أطال أباقع مالتي. واضح زي أخوة زي تقدميتي نمهدان الصيف تخاليتي حراسة الزرع نحرشة نخحلو مالتي وناتوز حرشة زي أطال أباقع كأتوين هكا يا شباب أطال أباقع كله جيزي خابو خبال عخنا براي سلازي زخل بزقن أبا أخو ينتهي قبرا له مالتيو يحلوان له مالتيو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت بس إحنا كلتة سالي سيتي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سالي سيتي لحراسة الماشية يعني الغنم الماشية دماني انسسا النقواسين مالتي إذي انتهي قبر الكام عالتي يخوب كبالك يقواسيان بعلو زخل بزي نوعن دا فرحة كله جيزي انتهي قبر مالتي يكبا فاحي بلخ كن دي تغسنا يا شباب سلست من قبلو ازدق مالي أخونا فرج تفضل الصيد مهدان مالتي تقل عند حرها دماغا بقي عند حرها دماغا زخل بنت أخونا له إلنا متعلم كهون قال له بسم الله الكغاني كتسدوا لك زين كل تشرط مالتي كهد انت قوينه فاذكر اسم الله اول بسم الله لكم سردويل بدح رزي معلم كهون قال له كم يغيروا غمز هد كان الله مدلنا مالتي زي تقوينه حلال يزي زهدنا حلال تخون قال له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تخلي تنتهي لنا فرج حراسة الزرع ناي حرشة ما لسي زي حرشة زي أطال باقي عند أتوا حامد ولا على الغصوين كبل عين كابو كم زي حرس كاتقون الله إذا خل بزقن يحلون نخيب العقاب زي حرشة زي تسألي سيدي حراسة الماشية حراسة الماشية أحسنت أخي فرج بارك الله فيك. حراسة الماشية ما لتقواسون زن نقاسيين أطالب أقع إذا أتن يخب كبالك مالتي كم قواسة قلنا لذي كلبز مالتي سلذي إذا أن سلست إذا أتن تراح نزفك هذا كلبي نخطى تري وين نخطى أبي وإلا أبسلمنا كلبي فقد أيكونا لا يجوز لا يجوز أي فكادين مغنياته نجاسة سلزوخانة أتي ملحسو أتي للزاي مالتي. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أبحدي الصحيح انتهي لأمنا مالتي انتدأ كلبي ويسأل له أبزخنا قزا ملائكة انتهي آياتوني. كذلك في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم انتهي له من أمسك كلبا مساي كخون النيلو كعبيه إلو زحاز كلبيلو فإنه ينقص كل يوم من عمله قراط كل ما عالتي كابتن سرح أجري كند قراط يقول له إلو. قراط يا شباب أنت مالتي دحرنا مالتي كند قوم زيابة حديثنا الجنازة لك خمايزي هذا حديث زيابة من حضر الجنازة أو من صلى على جنازة فله قراط وتخليت الماني قراطان أنت جاء كبيرنا يا مالتي قيل وما القراطان يا رسول الله قال مثل الجبلين العظيمين مثل الجبلين العظيمين كنت عبيتي خلت أقوبه مالتي سلازي كلبي سلانة الرزل لنا كندي عبو قوبو أجري حلفنا له زقاني كنت حساس بنا يقباء مالتي ويدما كابزي سرحنا يو كندي عبو قوبو اتي كابت أجري يخدنا له سلازي الرسول صلى الله عليه وسلم كلبي أي تطريو مالتهم إلا كلب حرثين له الحرث هو الزرع انت دعنا يحرش أخوينه ازي حرش ازي أقمال أبو عور أطال أتين كيف العخاب زي زخل بزي حلو الكازي أتقدمي تفقدتي أو ماشية ويدماني نقواسة مالك هذا الحديث صحيح رواه البخاري كسري كلتا شحن 154 وفي رواية لمسلم كم أون الإمام مسلم زوريوا حديث ألا مالتي خليتي انتهي لهم النبي صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض أي مزرعة فإنه ينقص من أجره قراطان كل يوم رواه مسلم إذا حديث صحيح ما الإمام مسلم زوريوا حديث مالتي من اقتنى كلبا له كلبي زتريه كلبي نعيك خون النيلو زعبيه ليس بكلب صيد لا كهدنا يكون الانساتات بزغل بزغيره ولا ماشية كم أول نمقوسا يكون نخقواسا يكون زتريه زلو ولا أرض ولا نمريت مريت مالته مزرعة نحرشها مالتي فإنه ينقص من أجره قراطان كل يوم كل معلتي انت أخون مالتي كلتا قراطان كاب أجرو يقودل له إذا قراطان تلنانيرنا شباب مثل الجبلين عظيمين كلتا قبو عبيتي ولا خلت خلتا قبو عب أجري أهلو مالتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم كابو يقودل له تأجرو زغاني عبمة قطام خانو يرد أن مالتي هذا الحديث رواه مسلم كسري كلتشحن شعة ميتن 74 طيب سلازي تا أرأستنا طبعا ناي كلبي أنيرا كلبي زلحاسو وي كلبي زستيلو ماي انتا يخون اتي فردناتو نجس جوتلنا نعم نجسي ولذلك بارك الله فيكم النبي صلى الله عليه وسلم تايله فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب هذا الحديث متفق عليه أي اتفق على صحته البخاري ومسلم انت تقولوا زلوا بذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم شحاني ناتكم كتسرته خيني لمنا إذا ولغ فيه الكلب ولغ بمعنى شرب منه بلسانه ولغ شرب منه بلسانه تقبر له مالتي بملحسه يستيال له كم تاي كابزي شحانزي أبزي ساعة تزي إذا ما يزي نجسي كما يقرنا هنا نصريو نزبل مالتي الرسول صلى الله عليه وسلم تايبلنا له أن يغسله سبع مرات. ها شباب كنت قلت أن حسبا لنا شو عدت قيسي بماي مالتي أولاهن بالتراب تقدامي تقل بحمد زيادة طهارة نايك البيد ستيلو شحني أول تماي نخعوه هلا أين قرد ما نتاش حاني تنجسا سلزلة شو عدتك إذا نحسبها تقدامي تقن حسبها قولنا بحمد مالتي. طيب أبزي أحدكم شباب حدث قدن تراب ديو ويز كالوات مزري كان بعال أمو كان بعال فيرز ولوم سامنا له صابون بزي قرنا أخل ديو نزب مالتي. أولا كم فائدة نقول لها أنا غتغسام عالتي زغنة عبادة بزعبة سبب اللواد يبلان أبكلت يمكر زيا نحفزها إن شاء الله نمزقبة عبا فائدة سلا زغنة كابتن قواعد يا زيا مالتي. العبادات معقولة المعنى تبها لله فهذه عبادة محضة لله مع غير معقولة المعنى تا قدامتي غير معقولة المعنى أتي ترجمة ويسبب ناتا قرد أن نأكلن إذا عبادة محضة نبلا خالص نربلنا ترحينا نمزا لكن من تحت الشريعة زلا تسبب مقنيات ناتا أي بزحنا أين بزحنينا مثلا كابت مثال كبوكم مالتيو كالوضوء وضوء نكبر كلنا ولا قز كاتورين كله خير تحت ولا هل رزح كادخة هل تنجس كادخة لا نمتعي تحت ولا ألخاتي لك حدثا مثلا أبسل منا زيادة نمتعي أخو موضوع تقبره تيلنا زياء عبادة ربي زأززا سلزخونت بينما نجاسة تحت ولا خير ها شباب معقولة المعنى أم غير معقولة المعنى؟ معقولة المعنى أنت تدلي زولو النجاسة نخلقس زي حاجة خسابتها نجاسة تلقس كتحسبها حاجة لكن يا شباب أنت دا غير معقولة المعنى خوينو أنت السبب أين بصحوننا تمقنيات نمتع تأوي جاز الله زعي بعد أسلا كم زا أقدم أبن زهاب كهم ناي وضوء مالتي زيادة قدامتي ناي وضوء مالتي زيادة عبادة محضة نبلة غير معقولة المعنى التي سبب معنى ناتا ترقمة غنبصحوا عين خلينا وضوء كم أول عدد ركعات الصلوات تن صلاة نبع لنا من تحم مش تغينا نمتع شمتش صلوات زي كونات فرضنا نخطت نبلا نحموش لوقتي إزي كن بصحين غلنا كذلك الصبح لمتى ركعتين كلنا ازي تزازنا يا ربي كمون الطواف والساعة نقبر كلنا لمتى ششوعته طواف نقبر لنا ازي خن بصحين خلينا ازي تعبدا لله تراحنا نبوه مالتي بينما الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم السبب لعلكم تتقون أنت نعيك ضرحني سلازي أنت تصوم سب كتصوم كله أنت أتى السبب يفلتان لحج تقوى فره ربك نبرم أنت. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإن لم يستطع فعليه بالصوم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صيام زياد تحلوه مخان حجي ينقرون له إذا من سيزي وإذا من سيزي أبحمق نخي وتكون الرسول صلى الله عليه وسلم مرعة زي كلكم تصوموا يقولون له سلازي صيام تحفزنا مخانا صلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كفحشاء والمنكر تحلونها لكن اتي عدد ناي صلوات نمتع أخو مخينو أزي عبادة محضة نبلو كي رسحنا قلنا قزنا يخونا أدونا أقرنا وضو نقبر لنا أزي عبادة محضة خالصة لله عز وجل واضح زي يا شباب سلازي كلتا عينت عبادة يزلو أبتنا السبب ندحرينا يو معقولة المعنى غير معقولة المعنى. سلازي كلبي حجي باقا أبزيها بزيها قرخ زازمة بزيها حتوزيها أزخل بزيسي ما دام نجس والله نزل شحنزي ستيل له أنت ما يتنجسوا يو كنت أفعل لنا كنفسوا لنا إذا شحاني كم يقرى الطهر لنا مالتي شو عدتك إذا نحسبه لكن تقدميتي بحمل تنشدش تقل بمتى يخون الله بما يخون الله حجزات ترى بزياء كم بعض الظاهرية داود الظاهري وابن حزم وغيرهم مذهب الظاهري زبلو أبزحلفون وسيدنا نيرنا انت همزولو كل جزية ترى بلومنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمد راح تحسب لك لا تتدلي زولو حجب زياء معقولة المعنى دي أو غير معقولة المعنى ها شباب معقولة المعنى مغناتو تتدلي زولو طهاري إذا غل بزي نزما يزي سنت يخاب نجسو انت هينك بقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم نحس أبو شوعات تقيزي تقدامي تقل بالتراب نمنت عن تراب ذكرهم زلو مغنياتو بخلي لي خاطرهم حمد بخلي لي خاطرهم ولا تدخى زبهل اخر درجه دخى زبهلون يرخبوا يا حمد مالتي سامنا يمكن ايرخبون اومو تايد فيري ايرخبون زي نغير زي لذلك نخيجنا الرسول صلى الله عليه وسلم اتا تراب تخون يا مالته لذلك اكن تراب كن اومو كنت كن نخل نتاش حن حسب كلنا سامنا كنت كم نخل فيري زيتات كنت كملو نخلينا مالتيو سلازي لما عندي درس نبرت مالتيو بزعبا كلبي انتدأ ماي ستلو زي ماي زي نجس مخانو كمو شحنو تنجسا سلازلة نتماي كعينا نزا شحن زي اول شو عدتك زين حسبا تقدمي تبمتا مخانا بتراب بحمد مالتيو جزاكم الله خيرا ساعة خلالة أكتفي بهذا القدر. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.